وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلاةً وسلامًا دائبين أبدين إلى أن تقوم الساعة وإلى أن نلقاه عليه الصلاة والسلام على حوضه. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد نتذاكر فيه معكم فقه الشيخ المصنف في كتابه كتاب التوحيد. وبلغ بنا المقام إلى الباب 36، حيث ترجمه الشيخ بقوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ثم ترجم هذا التبويب بآية سورة هود في أولها: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. مما جاء في هذه الآية أنها قيدتها قول الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال قتادة بن دعامة السدوسي على هذه الآية: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله جل وعلا بحسناته في الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. روى ذلك عنه ابن جرير في تفسيره. ثم أسند رحمه الله، أي الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، بإسناده عن عقبة بن مسلم حدثه أن شفي بن ماتع الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل فيها قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: هذا أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه، أي أمامه، وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له: أنشدك بحقي وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: أفعل. نشع أبو هريرة نشعة ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه غيري أحد وغيره هو، أي أنا وإياه. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى، ثم مال خارا على وجهه واشتد به طويلا، ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى القيامة ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعى به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول ربنا تبارك وتعالى لهذا القارئ للقرآن: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي، يعني القرآن؟ فيقول: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت فيما عملت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله جل وعلا له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ، فقد قيل ذلك. قال: ويؤتى بصاحب المال، فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ فيقول: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: يا ربي، كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله عز وجل: كذبت. وتقول الملائكة عليهم السلام: كذبت. فيقول الله جل وعلا: بل أردت أن يقال فلان جواد، فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله، فيقال له: فبماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك، فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله سبحانه وتعالى: كذبت. وتقول الملائكة عليهم السلام: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جريء، فقد قيل ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي، فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. في تتمة إسناد الحديث الذي رواه ابن جرير بسنده عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفي بن ماتع الأصبحي ذكره عن أبي هريرة. قال أبو عثمان الوليد: فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية رضي الله عنه فأخبره بهذا الحديث. قال أبو عثمان أي النهدي: وحدثني العلاء بن أبي الحكيم أنه كان أي شفيا سيافا لمعاوية رضي الله عنه. قال: فدخل عليه رجل فحدثه بهذا عن أبي هريرة، فقال معاوية رضي الله عنه: وقد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم إن معاوية رضي الله عنه بكى بكاء شديدا حتى ظننا أنه هلك، أي أنه مات، وقلنا: قد جاء هذا الرجل بشر. ثم إن معاوية رضي الله عنه أفاق ومسح عن وجهه، ثم قال: صدق الله ورسوله. وقرأ قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال المنذري: هذا حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه. فالمسألة أيها المسلمون مسألة جليلة، وتحتاج إلى تفقد ومتابعة للنوايا والمقاصد والإرادات فيما يعمل من الأعمال، أهي لله خالصة متمحضة، أم أن فيها التفات لمدحة أهل الدنيا أو لثواب الدنيا وزينتها. ولقد سئل الشيخ المصنف رحمه الله عن هذه الآية في جواب سديد، أرجئ الكلام عليه إن شاء الله إلى حلقة أخرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا وأقوالنا ونياتنا ومقاصدنا خالصة لوجهه، لا حظ فيها لأحد غيره كائنا من كان، وأن يتوفانا على الإيمان وعلى التوحيد، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا ربنا،